إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر أمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكتاب موصولا حول ما يتعلق بالتعليق على شرح كتاب الجهاد من هذا الكتاب. وكنا المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الذي رقمه الشارح بقوله بالحديث العاشر بعد 300 والألف، والذي عنونه بقوله ما جاء في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما أو مسلم. جاءت عدة أحاديث بهذا المعنى، وهو أن لا يسمح لغير المسلمين بسكن جزيرة العرب والاستقرار فيها إلا على سبيل المرور، يعني ليس سكنة وإنما مارينة، وقد أذن لهم عمر بثلاثة أيام إلا لحاجة، أما غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصايا أخرج المشركين من جزيرة العرب حتى تكون خالصة لأهل الإسلام، لأنها أصل الإسلام ومنها خرج الإسلام وانتشر في العالم، وهي مهد الإسلام وأصله وأرضه الأولى، لكن إذا احتيج إلى مرورهم ونحو ذلك فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليهود ثم أمر بإخراج المشركين، و عمر رضي الله عنه في أول أمر استمر أبو بكر ثم عمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إبقاء يهود خيبر ومعاملته مع الأرض التي كانوا عليها، ثم أخرجهم عمر لما اعتدوا على عبد الله بن عمر وهو ابن خليفة المسلمين، وهذا فيه استهانة به بمكانة المسلمين وما إلى ذلك، وأيضا يعد نوعا من نقض العهد، وأيضا فإنه أخبر كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر بعض اليهود أن هذا سيحصل، حتى إن بعض المفسرين كما سيذكر الشيخ عد هذا هو آخر الحشر، لأنه قال لأول الحشر، قالوا بعد ذلك تم مع عمر ما كان ابتداه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب من طريق عبد الرزاق أنه قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ذكر الحديث. رواه أحمد بهذا الإسناد بلفظ لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا يشعر بأن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله لأخرجن الجملة مؤكدة بالقسم المقدر، يعني والله لأخرجن، إن هذا التركيب لا يكون إلا في جواب القسم، فإذا أتى علم أن ثمة قسما محذوفا، وباللام ونون التوكيد، هذه كلها مؤكدات، اللام ونون التوكيد الثقيلة والقسم المقدر، وقد جاء الأمر بذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث أخرج، يعني منها أخرج المشركين من جزيرة العرب. الحديث قوله اليهود والنصارى تقدم التعريف بهم في باب المساجد من كتاب الصلاة عند الحديث رقم كذا، قوله من جزيرة العرب وحدها من الغرب بحر القلزم وهو المعروف الآن باسم البحر الأحمر، هذا من الغرب، وهي في الحقيقة بالمصطلح الحديث يسمونها شبه جزيرة، لأنها ليست لا يحيط بها الماء من كل جوانب بل من ثلاثة جوانب، فمن الغرب يحيط بها البحر الأحمر الذي نسميه الآن بحر أحمر وهو بحر القلزم، ومن الجنوب بحر العرب والمحيط ما يسمى الآن بالمحيط الهندي وما إلى ذلك، ومن الشرق ما يسمى الآن بالخليج العربي، هذه ثلاث جهات في أماء، وأما الشمال فإنها متصلة جزيرة العرب، بالشام في جهة الشمال الغربي، وبالعراق في جهة الشمال الشرقي. هكذا عرف جزيرة العرب. وهذا التعريف أحيانا قد لا يكون متفقا عليه، فبعض العلماء لا يرون أن جزيرة العرب، يعني يختلفون في تفسيرها، بعضهم يقول هي الحجاز واليمن وما والاها، وبعضهم يقول كذا، لكن تحتاج إلى مزيد تحرير. نعم، هنا في الموسوعة قالوا: وقد اختلف الفقهاء فيما ينطبق عليه هذا الحكم من جزيرة العرب على أقوال. الأول هو مذهب الحنفية والمالكية أن الكفار يمنعون من سكن جزيرة العرب كلها، أخذا بظاهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذكروا منها حديثنا هذا وبعض الأحاديث الأخرى. الرأي الثاني وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن المراد بأرض العرب ليس كل ما تشمله جزيرة العرب في اللغة، بل أرض الحجاز خاصة. واستدلوا بحديث أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. وفي الموطأ: قد أجل عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. وقد خصصوا عموم الأحاديث الأخرى السابقة بهذا الحديث وبفعل عمر في محضر من الصحابة من غير إنكار. قال ابن قدامة: فأما إخراج أهل نجران منه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده، فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيماء وفيد، لأن عمر لم يمنعهم من ذلك، إلى آخر ما ذكروا. إذن بهذا نعرف أن تفسير جزيرة العرب فيه خلاف بين العلماء ما هو المراد به، أو على الأقل نقول ما هو القدر الذي يمنعون منه من جزيرة العرب، هل هو عام أو هو خاص بالحجاز؟ فيه قولان. نعم. ثم قال الشارح فقه الله، الشارح قال: وعلى هذا فالحجاز داخل في مسمى جزيرة العرب، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الشرق خليج البصرة وهو الخليج العربي، ومن الشمال ساحل البحر الأحمر الشرقي الشمالي، وما على مسامتته أي ما يوازيه شرقا من مشارف الشام وريف العراق، والحد غير داخل في المحدود هنا، يعني ما هو أجزاء من الشام والعراق ليس من جزيرة العرب. ونسبت هذه الجزيرة إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. قوله: حتى لا أدع إلا مسلما حتى غائية، والمعنى: لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة إلى أن، يعني يستمر إخراجي إياهم وإخراجي إياهم إلى أن لا يبقى فيها إلا مسلم. الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يمكن أحد من الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم، باب أولى، لأن في الحديث آخر: أخرج المشركين من جزيرة العرب، من دخول جزيرة العرب للاستيطان بها، بل يجب إخراجهم وصيانة هذه الأرض المباركة من كل دين يخالف دين الإسلام. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على الأمر بإخراج اليهود والنصارى، وأن هذا من آخر ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وذلك لأن جزيرة العرب هي دار الإسلام الأولى، منها فاضت أنواره وانتشرت آثاره، فهي أصل ديار الإسلام، وأهلها أصل المسلمين، وهي دار طيبة لا يقطنها إلا طيب، والمشرك خبيث بشركه، فلذا حرمت عليه هذه الجزيرة. وقد رتب الفقهاء رحمهم الله على هذا الأصل العظيم أحكاما شرعية، يعني هناك أشياء انبنت على منعهم من سكن جزيرة العرب. ما هي؟ منها أولا: منع أي كافر من التملك في جزيرة العرب، لأنه إذا حرمت الإقامة والاستيطان حرمت الأسباب المادية إليها. إذا كان هو أصلا يمنع من السكنة ولو بأجرة، فكيف لو ملك؟ حتى لو، يعني كأنه يقول لا يملك ولو كان لا يسكنها، لأن المقصود قطع دابرهم من هذه الجزيرة. ثانيا: أنه ليس للكافر المرور بجزيرة العرب والإقامة المؤقتة فيها إلا لعدة ليال لمصلحة كصاحب سفارة رسول مثلا، أو بيع بضاعة ونحو ذلك، أو عمل كما حصل لأهل خيبر ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه. نعم. ثالثا: تحريم إقامة الكنائس وغيرها من معابد الكفار، ووجوب هدم ما أحدث منها، لأن الكنيسة معبد كفري تقام فيه شعائر الكفار، وكل معبد يعد للعبادة على غير دين الإسلام هو بيت كفر وضلال، لأن هذه الأديان منها ما هو محرف ومنها ما هو منسوخ ما يخالف، وبالتالي لا يستحدث كنائس. هناك فرق بين الاستحداث وبين إبقاء ما كان موجودا في بعض المسائل الفقهية، لا أدري هل منها جزيرة العرب أو لا، لكن عموما الإحداث لا شك أنه أشد، فلا يجوز بناء معبد لغير المسلمين في جزيرة العرب. رابعا، لا تدفن جيفة كافر بها بهذه الجزيرة، فإن مات فيها نقل عنها إلا لضرورة، فتغيب جيفته في الفلات لا في مقبرة تعد لهم، يعني لو أنه دخل فمات وتعذر حمله الأصل أن يحمل فيدفن خارجها، لكن إذا تعذر فتغيب جيفته، يعني يحفر يدفن في أي حفرة في الصحراء، ولا تعد لهم مقابر لأنهم أصلا ليسوا من أهل هذه البلاد، بخلاف البلاد الإسلامية الأخرى فإنهم يكونون من أهل الذمة فيها، مثلا كمصر والشام والعراق. وبهذا يعلم عظم ما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، يقول الشيخ، من إدخال غير المسلمين إلى هذه الجزيرة من عمالة وخدم وسائقين، ومعظم هؤلاء يخالطون المسلمين في بيوتهم غير مبالين بما ثبت في النصوص الشرعية الدالة على أنه لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان، والله المستعان. هناك حديث بلفظ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب أو نحو ذلك، ومعناه إخراج كل من ليس بمسلم أيضا، كما قلنا إلا لمصلحة معينة أو تجارة أو كذا، كان عمر يأذن لهم مثلا 3 أيام ونحو ذلك، أما أن يسكنوا فيها فالأصل منع ذلك. لكن مثلا هذا أبو اللؤلؤ مجوسي، ولما دخل أفسد، وكان عمر لا يعني كأنه يشدد في دخوله منه، لكن أدخله من أجل حاجة أهل المدينة إليه وأنهم قد يستفيدون منه، فحصل منه ما حصل مع أنه مجوسي. فإذا كان مثلا هناك عمال يحتاج إليهم فقط بقدر مثلا حاجة معينة أو لا يوجد غيرهم أو فقد يعني يكون هناك استثناءات معينة، لكن تحتاج إلى مسألة إلى تحرير أكبر. الحث على إعداد آلات الجهاد في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. اتفقنا، هذا حديث تقدم معنا، هو أن المال إذا أخذ بغير قتال فهو فيء وليس بغنيمة، فليس للمقاتلين فيه نصيب، وإنما يكون مصرفه مصرف خمس الغنيمة من أنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كما أن خمس الغنيمة كذلك لنفس هذه المصارف. قد نص الله على حكم الفيء في سورة الحشر التي يقال لها سورة بني النضير، هذا الشيء حصل مع بني النضير، حاصرهم وألقى الله الرعب في قلوبهم، فلما أجلوا كان هذا المال للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه التصرف الشرعي، ولم يكن للمقاتلين شيء لأنهم لم يقاتلون بل استسلموا بلا قتال، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هو له نصيب فيه، فأخذ نفقة أهله لمدة سنة، والباقي جعله في الكراع أي في الخيل وفي الأسلحة التي هي عدة تتخذ للجهاد في سبيل الله. وهذا مما يدل على أن قول الشافعي بتقسيم الفيء والخمس إلى 5 أخماس أنه قول اجتهاد منه رحمه الله، ولا يعرف، يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقسم خمس لليتامى وخمس لكذا وخمس، لا، ما في أخماس، وإنما على حسب المصالح، المقصود أن يصرف الفيء في هذه المصالح ولا يخرج عنها، وليس المقصود بالزكاة أن تقسم 6 أقسام أو 8 أقسام، ولا أن تقسم زكاة الفطر 8 أو 6 أقسام، ولا أن يقسم الخمس 5 أقسام. ولهذا سيأتي، يعني قيل إن ابن المنذر قال لا نعرف أحدا قال هذا قبل الشافعي، وحتى لو قاله بعض التابعين أو كذا هذا اجتهاد منهم، ليس هو، يعني لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ولا الخلفاء الراشدين، والله أعلم. هذا الذي عندي يعني، ومن كان عنده مزيد علم فليأتينا به. ويعني ضعفه في بعض المسائل بين جدا، مثلا كزكاة الفطر، كون أنه يقال كل من زكى زكاة الفطر يقسم زكاته 6 أقسام و8 أقسام، هذا يعني بعيد جدا، الله أعلم. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري. طبعا من فوائد هذا الحديث كما هو معلوم وسيذكره الشيخ، ادخار أن ادخار النفقة للمستقبل لا ينافي إذا لم يتعلق بها القلب وإنما تعلق بالرب سبحانه وتعالى. الإنسان مثلا أراد أن يتفرغ للعبادة وكذا فادخر لأهله طعاما، أن هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فسأل سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيح، وأولها في كتاب الجهاد باب المجن ومن يترس بترس صاحبه ومسلم. وذكر الشيخ هنا أن وجه الدلالة في هذا الحديث أن المجن هو من العدة التي تتخذ في سبيل الله. ومسلم كلاهما من طريق سفيان عن عمرو، أي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، لعل هذا هو الظاهر وينظر، بس ما أدري هل عمرو بن دينار يعني مشهور بالرواية عن الزهري، ينظر في هذا، وربما يكون شخصا آخر، هل مثلا عمرو بن حارث، هل ينظر من المقصود، الله أعلم. عن الزهري عن مالك بن أوس عن ابن الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال، لعلي يعني ينظر يحرر من هو سفيان وعمر هنا. طيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير، وذكر الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله كانت أموال بني النضير، بنو النضير إحدى طوائف اليهود، كان اليهود على ثلاثة طوائف وبعضهم يذكر رابعة، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة وكانت منازلهم جنوب مسجد قباء كما تقدم، فودعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه على أن لا يحاربوا ولا يعينوا عليه، فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود. قيل أنهم أرأتهم النبي صلى الله عليه وسلم يستمدهم على دعيدية أو كذا، أو يطلب منهم المعاونة على ذلك كما في الاتفاق أو كذا، فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقوا عليه صخرة، فأتاه جبريل من الله سبحانه وتعالى فأخبره، فعد هذا نقضا للعهد كما هو واضح. ثم فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء، وأن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، وكان هذا بعد بدر من ستة أشهر على ما حكاه البخاري عن الزهري عن عمر. هكذا ذكر أنه حكاه البخاري، والمشهور عند أهل السير أن هذا بعد أحد، فكل طائفة من طائف اليهود عندهم بعد غزوة كبرى، فبنو قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة معروف أنهم بعد ومع غزوة الأحزاب مباشرة. والمراد بأموالهم الأرض والنخيل وكل شيء من الحلقة والسلاح والكراع، هذه هي التي صارت فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيها التصرف الشرعي. قوله مما أفاء الله على رسوله، الجار والمجرور خبر كان، ومعنى أفاء أعطى ورد، والفيء ما أخذ بغير قتال. قوله لم يوجف أي لم يسرع، والإيجاف الإسراع، يقال وجف الفرس والبعير أسرع، أو جفه صاحبه إذا حمله على السير السريع. قوله ولا ركاب بكسر الراء هي الإبل، لا واحد له من لفظه، وإنما معناه هو راحل. إذا قيل قول قوم ركبان أو ركاب أو كذا، المقصود بها الإبل لأنها هي التي كانت يسافر عليها، فالمقصود كما قال هنا وإيجاف الخيل والركاب كناية عن القتال، يعني لم تحتاج إلى تحريك ذلك في الجهاد. والمعنى أن أموال بني النضير حصلت للمسلمين من غير حرب ولا قتال، بل بما أنزل الله في قلوبهم من الرعب، كما قال تعالى والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في هذه الآية هم بنو النضير، وأول الحشر إجلاؤهم من المدينة، وآخر الحشر إجلاء عمر رضي الله عنهم لهم من خيبر، يعني هم كان بعضهم نزل خيبر فلما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على معاملته على الأرض والنصف مثلا مما يخرج منها، فلما حصل منهم ما حصل في حق ابن عمر ابن خليفة المسلمين وابن أمير المؤمنين، رأى عمر إجلاءهم، فلما قال له اليهودي ابن أبي الحقيق كيف تجلينا وقد أقرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أو كما قال، فقال له عمر أتظن أني نسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لك كيف بك إذا عدت بك قلوسك، يعني تقطع بك مرحلة بعد مرحلة وكلاما نحو ذلك. فقال له اليهودي كانت تلك هزيلة من أبي القاسم، يعني قال كان يمزح لا يقصد حقيقة الكلام، فيعني كان عمر زجره أو قال له اذهب أو كذا، فبالتالي عمر كان عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سوف يحصل ففعله رضي الله عنه، وحتى اليهودي اعترف بهذا لم يقل إنه لم يقله، ولكن زعم أنه لم يكن يقصد ظاهره، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، خاصة في يعني هذا ليس مما يجتهد، يعني هذا أمر غيبي، فدل على أن الله أخبره به. قوله فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة هي ضعها حيث شاء، فلا تقسم قسم الغنائم التي قتل عليها، بمعنى أنه لا يعطى المقاتلون منها أربعة أخماس، أو تقسم مثلا للفرس سهم مثلا، أن يعطى الفرس سهمان والمقاتل سهما واحدا، لا، بل تكون في مصالح المسلمين في هذه الخمسة أو الستة، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كما الخمس في الغنيمة. وهذا معنى أنه إذا حصل قتال يكون هذا مصرف الخمس فقط، والبقية من الأربعة الأخماس تكون للمقاتلين على ما ذكر. وأما إذا لم يحصل قتال فجميعها تصير كذلك، جميعها تصير لله وللرسول وذي القربى، هذا هو المعنى، وقد تقدم لنا مرارا هذا المعنى. قوله فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم، قوله في الكراع بضم الكاف هي الخيل، يعني هي كأنها في الأصل لها علاقة بكلمة كراع التي نستعملها نحن، الرجل وكذا، لكن يقصد بها في هذا السياق هي الخيل، هي كلمة فصيحة. قوله السلاح اسم شامل لآلات الحرب من السيوف والرماح والدروع وغيرها. قوله عدة في سبيل الله بضم العين وتشديد الدال مهملتين، أي استعدادا، والمعنى يعده عدة في سبيل الله، أو يعد عفوا عدة في سبيل الله. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن أموال بني النضير كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنها من الفيء الذي يصرف لمصالح المسلمين، وليست من الغنيمة التي تقسم على المجاهدين بعد أخذ الخمس، لأن أموال بني النضير لم تحصل بقتال. قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه، ما هنا نافية يعني لم توجفوا عليه، من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. الوجه الرابع الحث على إعداد آلات القتال ووسائله وتقديم مصلحة ذلك على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عامة المال في هذا، وكما قلنا هذا يدل على أنه لا يخمس الفيء، لا يخمس الفيء، يعني لا ليس مع يعني لا يقسم خمسة أقسام كما يقول الشافعي رحمه الله، هذا اجتهاد منه. أما ظاهر السنة والآثار عن الخلفاء الراشدين أن الإمام يجتهد بحسب المصلحة في هذه المصارف. الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدخر لأهله قوت سنة، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله تعالى. وأما حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، هذا رواه الترمذي كما نبه عليه أسفل، هو حديث ضعيف معارض لحديث الباب الثابت في الصحيحين، وعليه فلا يشتغل بالجمع بينهما، الله تعالى أعلم. وقد ذكر في الحاشية أنه معلول بالإرسال، وأن مدار الحديث في كل طرقه على جعفر ابن سليمان، وهو إن روى له مسلم لكنه متكلم فيه لا سيما في روايته عن ثابت، وهذا منها. ثم هناك حديثان يعني تقدم شيء من معناهما، وقد اختصر الشيخ فيهما جدا وبهما ختم الباب، نمر عليهما سريعا ونقف. قال ما جاء في قسمة الغنم إذا احتاج المجاهدون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصابنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. هذا الحديث فسر بتفسيرين، التفسير الأول موافق لما تقدم من أنه إذا احتاج مثلا الجيش أن يأكل الطعام فهذا ليس من الغنيمة، يعني مستثنى من وليس غلولا، فيأكلون منها ما تيسر، خاصة إذا كان بإذن الإمام يعطيهم، مثلا يقول لهم اطبخوا من هذه الغنم مثلا يذبحوها وكلوها، والباقي الزائد يرد في الغنيمة، أما ما يحتاجون إليه فلا بأس بأن يأكلوه أثناء القتال، وهذا تقدم نظيره. وقيل هذا الحديث في التنفيل، وأن هذا من النفل من التنفيل، فالإمام قس وروى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا نفلهم بعض الغنم، لكن كأن المعنى الأول أظهر ولهذا مشى عليه الشيخ ثم نبه على المعنى الثاني، وعلى المعنيين فقد تقدم نظيره. نعم الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو من طريق يحيى بن حمزة، قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن، هكذا بتشديد النون كما نبه عليه أسفل. والآن سبحان الله أنا سمعت خطابا لملك الأردن دائما يقول هكذا الأردن، وهذا هو الوجه يعني في ضبطها بتشديد النون. عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن أنه قال رابطنا مدينة قنسرين، وقد نبه هنا على أن ياقوت الحموي في معجمه ذكر أن قنسرين وحمص كانتا شيئا واحدا، معناه أنها قريبة جدا من حمص المعروف الآن في دولة سوريا. قال مع شرحبيل ابن السمت، فلما فتحها هذا أحد صحابتي، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، كما يعني في الحديث. فلقيت معاذ بن جبل، كان في الشام أيضا، فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يعني كأنه يقول ما فعله شرحبيل بن السمت صحيح موافق للسنة. وهذا الحديث سنده حسن ورجاله لا بأس بهم، كما قال الحافظ وأبو عبد العزيز الأردني قال عنه ابن معين لا أعرفه، وقال ابن أبو حاتم ما بحديثه بأس. ومعروف أن أبا حاتم من المشددين، ولهذا يتمسك بتوثيقه، فهذا القول يجعله صدوقا، لكن ينظر هل عرفه غيره أيضا حتى تزداد النفس طمأنينة. وقال ابن القطان كل رجالي ثقات ثم نقل كلام أبي حاتم، ثقات بالمعنى العام يعني أنهم مقبولوا الرواية. ونقل ابن عبد الهادي كلام ابن القطان وأقره. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن للإمام أن يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام، يعني كأنه مثلا إذا كانت بقرا أو كذا ما يحتاجونه حال قيام الحرب، ويترك الباقي في جملة المغنم يقسم بين المجاهدين، يعني لا يأخذ زيادة عن الحاجة. وهذا موافق لمذهب الجمهور القائلين بجواز أخذ الغانمين ما يحتاجونه من القوت وكل طعام يعتاد أكله، سواء كان حيوانا أم غيره. لا فرق بين كونه حيوانا مثلا يذبح وينحر ويؤكل، وبين كونه مثلا من النباتات وكذا. وقد مرت أحاديث تقدمت العسل والعنب وكذا. قال الخطابي لكن هنا زاد هذا الحديث بقسم صريح من الإمام أو بإعطاء من الإمام، أما هناك كانوا لا يرفعونه لأن الأمر سهل، هذه أشياء خفيفة ليست مثل الغنم. الأصل أن الغنيمة مخموسة، قال الخطابي الأصل أن الغنيمة مخموسة، يعني يؤخذ خمسها والباقي يقسم بين المجاهدين بالسوية، ثم الباقي بعد ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش لأنه يحتاجونه أثناء القتال والعلف لدوابهم، صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخمس، لأنه قد هو الإشكال كانوا يقول الإشكال قد يأتي إشكال أن هذه الأشياء لم يأخذ منها الخمس، يقول كان الخمس بعد ذلك، أما الآن ما زال القتال قائما فيأخذون يتقوون بما يحتاجونه من هذا، ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة لاحقا وتخمس ما بقي من ذلك. قال وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم ولا يجوز بيعه لآخذه والاستئثار بثمنه، انتهى. يعني لا يجوز أن تأخذ هذا الغنم لأجل الطعام والتقوي على القتال، فهل لو بقي منه شيء تأخذه مثلا وتبيعه؟ لا، لأنه ليس لك، هذا بقدر الحاجة فقط، وما زاد يرد في المغنم كما تقدم لنا بعض الأحاديث بهذا المعنى، انتهى. قال وتقدم الكلام على ذلك، ولو أن المصنف ضم هذا الحديث إلى الأحاديث الماضية في هذه المسألة لكان أولى. هذا صحيح، لأن هذا الحديث له علاقة بالأحاديث السابقة أو له صلة بها، فلو جمعه معها لكان أحسن. قال وقد حمل بعض الشراح كالمغربي هذا الحديث، وهو صاحب البدر التمام وهو أصل سبل السلام، هذا الحديث على التنفيل من أصل الغنيمة، هذا المعنى الآخر، قبل التخميس وتبيعه على هذا الصنعاني، يعني عدوا أنه نفلهم بعض هذا الغنم، بعض هذه الغنم. وما ذكر من أنه لا، إنما هو الطعام الذي يؤكل أثناء القتال، هو قول الخطابي في معنى الحديث وتبيعه الشوكاني، والله تعالى أعلم. الأمر بالوفاء بالعهد والنهي عن حبس الرسل. عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أبو رافع يعني كان رسولا فأراد أن يسلم ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بالرجوع، هذا هو الشاهد، لأنه رسول فيحتاج إلى أن يرجع ليبلغ الرسالة. وفي حكم الرسل السفراء ونحوهم وكل من يبعث من، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل الرسل ولا يتعرض لهم ولا يحبسهم، فإنه يشبه نقض العهد، لأن الرسل العرف أن يحافظ عليهم، وفي هذا رد على التكفيرين والتفجيرين الذين يعتدون على أصحاب البعثات الدبلوماسية، البعثات الدبلوماسية وما إلى ذلك، فهؤلاء فيهم شبه كبير بالرسل وقد أمنهم الإمام وكذا، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. لهذا قال لا أخيس بالعهد، يعني لا أنقضه، والوفاء بالعهد من أصول مبادئ الإسلام في الجهاد وغيره، وهذا يدل على سمو تعاليم الإسلام الشريفة، فالجهاد قتال لكن بمبادئ، ليس يعني ليس فيه الغاية تبرر وسيلة وما إلى ذلك. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال الكلام عليه من وجول، وجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في الإمام يستجن به في العهود، والنسائي في الكبرى وابن حبان كلهم من طريق عبد الله بن وهب، أنه قال أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن الأشجع عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع جده يعني قال، هذا من رواية الحفيد عن جده، أن أبا رافع قال بعثتني قريش، هذا سبب الحديث سبب الورود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، حب الرسول صلى الله عليه وسلم وشعر بصدقه مثلا، فقلت يا رسول الله إني لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، هذا هو اللفظ الذي في الأحاديث البرد، وأما الحافظ ابن حجر فكأنه ذكره بالمعنى قال الرسل، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن وهو الإسلام وحب الإيمان فارجع. قال فذهبت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير أخبرني الحسن أن أبا رافع جده يعني كان قبطيا أي من أهل مصر، القبط هم أهل مصر، ومنه والله أعلم سميت مصر بإيجبت إيجبت يعني أنها بلد القبط، وإسناده صحيح وإسناده صحيح. وليس الآن القبط يطلقهم أهل مصر على النصارى، وهذا إطلاق حادث، جميع أهل مصر الذين هم أهلها يقال لهم القبط في القديم، لكن طبعا بعد ذلك اختلطوا بالعرب وكذا بعد فتح مصر. وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن ابن علي بن أبي رافع، وهو ثقة كما قال النسائي، وقد صرح الحسن بأن جده أبا رافع أخبره بهذا الحديث. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله لا أخيس أي لا أنقض العهد ولا أفسده، يقال خاس يخيس ويخوس إذا غدر ونقض العهد، من قولهم خاس الشيء في الوعاء إذا فسد، خاس الشيء في الوعاء إذا فسد. وقوله ولا أحبس الرسل هكذا في البلوغ وفي المصادر المذكورة مصادر التخريج البرد، وهو نفس المعنى وهو بالضم وقيل بسكون الراء، هو كل ما كان على وزن فعل فيخفف بفعل، وجميع جمع بريد وهو الرسول. قال الخطابي يشبه أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة، لماذا لا يحبس الرسل مع أنه يريد أن يسلم؟ الخطابي يقول يشبه يعني أظن أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابا، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العقد مدة مجيئه ورجوعه، كأنه اتفق معه على أن يرجعه إليه، فهو إذا بقي لن يبلغ الرد إلى الطرف الآخر، الله أعلم. انتهى. فكان ذلك بمنزلة عقد العهد، يعني كأنه عهد عرفي. الوجه الثالث في الحديث دليل على وجوب حفظ الرسل، وقد جاء في الحديث أن رسول مسيلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أتشهد أن مسيلمة رسول الله، قال نعم، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. نعم. الوجه الثالث في الحديث دليل على وجوب حفظ العهد والوفاء به ولو لشخص كافر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوفاء لا علاقة له به، كون الطرف الآخر مسلما أو كافرا لا بد من الوفاء بالعهد الصحيح يعني الشرعي. الوجه الرابع في الحديث دليل على أنه لا يجوز حبس الرسل والسفراء، بل يجب تأمينهم حتى يرجعوا إلى ديارهم وإلى من أرسلهم سالمين، لأن في حبسهم تعطيلا لمهمتهم وقطعا للاتصالات الدولية. الوجه الخامس في الحديث دليل على سمو تعاليم الإسلام وشمولها لكل ما يحتاجه الناس، ومن ذلك ما يتعلق بحفظ العهود واحترام الرسل وتأمينهم حتى يرجعوا، والله تعالى عنه. والله عز وجل قال فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائن. فبالتالي حتى لو شعرنا نحن بأن الطرف الآخر هو يريد أن ينقض العهد، فليس لنا أن نقول نتغدى بهم قبل أن يتعشوا بنا، لا، وإنما ننبذ إليهم على سواء، نقول لا عهد بيننا وبينكم، أنتم أردتم الخيانة ووجدنا الأدلة على ذلك، انظر إلى سمو تعاليم الإسلام. ثم ذكر الشيخ حديث شرحه في نصف صفحة وبه ختم، قال حكم الأرض يغنمها المسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. إذن هي ثلاثة أحاديث وليس حديثين. الأرض اختلف العلماء في قسمتها اختلافا كثيرا، فمنهم من قال هذه الأرض، وخلاصة ذلك ثلاثة مذاهب، من أهم المذاهب في ذلك ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنها تقسم كما يقسم الغنائم عموما، كما تقسم الغنائم، وكان هذا مذهب بعض الصحابة كبلال، ولهذا غاضب بلال عمر بن الخطاب بسبب أنه لم يقسم الأراضي بينهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمين، فلما فتح مثلا بلال ومن معه أراضي العراق وكذا، أراضي شاسعة وعظيمة وفيها أموال ضخمة جدا ملايين مملينة، فعمر رأى أنه قال أنا الآن لو أعطيتكم هذه الأراضي ماذا سيكون للنصيب المسلمين الذين يأتون من بعدكم، سيكون هؤلاء عندهم أموال ضخمة جدا والآخرون ليس لهم شيء ولا نصيب، فقال لا، فأوقفها وجعلها كأنها وقف يأخذ منها شيء اسمه الخراج. الخراج معناها أنها كأنها مثلا أراضيها الزراعية وكذا، يأخذ منها أموال توضع في بيت مال المسلمين لتكون لمصالح المسلمين كلهم حتى يشترك فيها أول وآخر. فبعض العلماء أخذوا بفعل عمر، وبعضهم أو بعض روي أيضا هذا القول الآخر هو القسم كسائر الغنائم، أنها يأخذ منها الخمس وما بقي فهو للغانمين كما فعل بخيبر. لكن الأرجح أن هذا يرجع إلى نظر الإمام ومصلحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم كل بلد فتحها، قسم بعضها وترك بعضها، ألا ترى أنه مثلا في مكة، مكة يعني قد يكون لها خصوصيتها وكذا، لكن عموما ليس كل بلد قسمه، وكما نظر عمر هنا بالتالي قالوا يكون الإمام مخيرا، إما أن مثلا إذا كانت بلدا معينة يريد مثلا أن صغيرة مثلا كذا كذا رأى أن يقسمها يقسمها، وإذا كانت لا بلدا كبيرة وضخمة والمصلحة في أخذ الخراج منها لبيت المال وما إلى ذلك فعل ذلك، فبالتالي الأرض لها خصوصية ليست كغيرها من المغانم. مما استدل به من يرى أنها مثل سائر المغانم هذا الحديث، لأنه قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها من غير قتال مثلا فسهمكم فيها فأنتم كغيركم من المسلمين، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، معناها تقسم كقسمة الغنائم. الحديث رواه مسلم، لكن كما قلنا عندما نجمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أطرافه ونجمع ما فعله الخلفاء الراشدون وما استقر عليه الأمر، فقد يقال هذا في القرية الصغيرة التي هي مثلا أمرها يعني يسهل وكذا، أما الأقاليم الكبيرة وكذا فهذه أمرها يختلف والله أعلم. والشيخ اختصر الكلام جدا على هذا ولم ينبه عليه، وكان يعني يحسن أن يبسط شيئا ما حتى يعرف حكم هذه المسألة المهمة، لأن يعني مسألة الغنائم مهمة، وبه ختم الباب. ولعلي أنقل لكم كلام بعضهم أو تنقلون أنتم إما كلام قدامى أو حتى كلاما مختصرا مثل كلام ابن جزي مثلا في القوانين الفقهية ممن يذكر الخلافة مختصرا، أو ابن رشد مثلا في كتابه بداية المجتهد. قال هنا الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء من طريق عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة معروفة، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بدون قتال فإنه يكون فيا مصرفه مصرف الفيء، وأما ما يحصل بالقتال فإنه يكون غنيمة خمسها لله ولرسوله وأربعة أخماسها للغانمين. هذا الكلام كلام مجمل جدا، والمفروض أن يعني كان ينبغي أن يفصل الكلام على الأرض أنها الخلاف فيها وأنها تختلف عن بقية المغانم. قال هكذا فسر الحديث القاضي عياض وتبعه من جاء بعده من الشراح والله تعالى أعلم. وقد رجعت أنا إلى سبل السلام ونقل كلاما لعياض، يعني كأنه وجه هذا لم يطلق هذا الإطلاق الذي ذكره هنا، حيث قال لعلي أقرأ لكم هذا. على كل حال يمكنكم أن ترجعوا إليها وسوف تجدون أنه فيه شيء من الإشارة إلى ما ذكرنا من الخلاف. نعم يعني مثلا قال هنا في ذلك حتى صاحب توضيح الأحكام اختصر الكلام، لكن إذا رجعتم إلى سبل السلام فقد نقل كلام عياض ويعني فصل فيه شيء أما فصل فيه شيء أما هنا أقرأ لكم كلام. قال هو ذكر جملة يعني واحدة بها نختم ونقف، قال هنا قال عياض قال قاضي عياض يحتمل أن يكون أو يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلمون خيل ولا ركاب بل أجي عنها وصالحوا أهلها فيكون سهمهم فيها أي حق من العطاء كما تقرر، فيكون مراد بالثانية ما أخذت عنوة فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قولي لكم أي بقي. وقد احتج به من لم يجب الخمس في الفيء، هذا شيء آخر يعني الخمس في الفيء هو ذكر أن هذا احتمال ولم يذكر الاحتمال الآخر، احتاج إلى مراجعة كلامه، لكن لعلكم تراجعون ما ذكرنا من بعض الموسوعات أو الموسوعة الفقهية الكويتية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.